الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في هذه الليلة شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. وقبل أن نواصل الدرس، يعني أعزي نفسي وإياكم في مؤلفي الكتاب، توفي بالأمس رحمه الله تعالى، وصليت عليه الجنازة اليوم في مدينة عمان بالأردن رحمه الله تعالى. والمؤلف يعني سبحان الله، كنا منذ أن بدأنا الكتاب إلى الدرس السابق يعني نقول قال المؤلف حفظه الله، وسبحان الله اليوم نقول يعني قال المؤلف رحمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. والمؤلف يعني الشيخ محمد سليمان الأشقر، هو ولد سنة 1930 ميلادية، يعني توفي عن عمر حوالي 80 عاما تقريبا بالميلادي، لو بالهجري يمكن تزيد سنتين أو كذا، رحمة الله عليه. وولد في قرية يقال لها برقة من قرى نابلس في فلسطين، وتوفي بمدينة عمان في الأردن. وكان رحمه الله كان يعني من أول يعني من درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة وقت افتتاحها مع الشيخ ابن باز رحمه الله ومع الشيخ الألباني وهؤلاء العلماء سنة 1961. أول ما افتتحت الجامعة كان أول من استدعي للتدريس في تلك الجامعة، وبعد ذلك يعني شارك في تأليف الموسوعة الفقهية في الكويت، وأقام في الكويت مدة، ثم استقر في عمان يعني في آخر عمره رحمه الله تعالى إلى أن مات. ومن أشهر مؤلفاته هو هذا الكتاب الذي معنا، له كتاب الواضح في أصول الفقه، وهو مقرر على يعني معظم الجماعات الإسلامية في العالم الإسلامي والعربي في أصول الفقه يقررون هذا الكتاب. وكذلك له تفسير القرآن الكريم اسمه زبدة التفسير، زبدة التفسير طبعت منه ملايين النسخ، وخاصة اللي هو تفسير العشر الأخير من القرآن وآخر ثلاثة أجزاء قد سمعوا تبارك وعم يذكرون يعني في ترجمة الشيخ رحمه الله أن الحكومة السعودية يعني كانت تطبع هذا الكتاب مجانا وتوزعه على الحجاج مجانا، وزعوا منه أكثر من 17 مليون نسخة. وهذا العام يقولون يعني الحكومة السعودية يعني طبعت هذا العام يعني مليون نسخة من كتابه على أساس توزع على الحجاج في هذه السنة يعني التي نحن فيها. فهذا إن شاء الله لعله من الصدقة الجارية إن شاء الله للمؤلف، يعني المسلمون ينتفعون بمؤلفاته ويدرسونها ويقرؤونها في مشارق الأرض ومغاربها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك يعني زيادة في أجره رحمه الله. وله مؤلفات كثيرة يعني نحو 40 كتابا، وهذه يعني كانت أشهر كتبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسح له في قبره ويجعله روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم آمين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الباب الأول الاجتهاد. كنا وقفنا عند الاجتهاد والتقليد، صفحة 254، القسم الرابع الاجتهاد والتقليد والفتية. الباب الأول في القسم الرابع الاجتهاد، صفحة 254. قال: تعريف الاجتهاد. قال: الاجتهاد لغة أن يبذل الإنسان جهده في تحصيل أمر من الأمور، سواء كان ذلك الجهد بدنيا كما في السباق في المسابقات القصيرة أو الطويلة وكما في الزراعة والصناعة، أو كان جهدا عقليا كاجتهاد الطالب في الدرس والتحصيل واجتهاد العالم في اختراع آلة معقدة. فإذا إيه؟ هذا تعريف الاجتهاد لغة، هو بذل الجهد في تحصيل أمر من الأمور، قد يكون هذا المجهود يعني بدنيا أو مجهودا عقليا. قال: أما في اصطلاح علماء الشريعة فالاجتهاد بذل العالم المؤهل جهده في استنباط حكم شرعي في اصطلاح علماء الشريعة الاجتهاد بذل العالم المؤهل جهده في استنباط حكم شرعي. فهذا تعريف الاجتهاد في الاصطلاح. قال: ونذكر في هذا الباب 6 فصول. الأول: ما يدخله الاجتهاد من الأحكام وما لا يدخله، ما هي الأمور التي يصح أن يجتهد فيها العالم. الثاني: الصفات التي لا بد من توافرها في المسلم ليكون مجتهدا فيتمكن من استنباط الأحكام بنفسه من أدلتها، يعني يتمكن من استخراج الأحكام من الأدلة، الأدلة القرآن والسنة وغيرها من الأدلة التي ذكرناها، الإجماع والقياس وقول الصحابي والمصالح المرسلة وكذا إلى آخره. فكيف يستنبط الأحكام بنفسه من تلك الأدلة؟ وهذه الصفات هي ما يعبر عنه بشروط المجتهد، الصفات التي لا بد من توفرها في العالم حتى يعني يوصف بأنه مؤهل للاجتهاد. مؤهل يعني عنده الأهلية للاجتهاد، فإذا توفرت فيه هذه الشروط قيل عنه إيه؟ يعني تأهل للاجتهاد أو توفرت فيه شروط المجتهد. الثالث: الأسلوب العملي الذي يتبعه المجتهد لتحصيل الحكم المطلوب. الأسلوب العملي، الخطوات يعني التي عليه أن يسلكها. الرابع: حكم الخطأ في الاجتهاد. الخامس: نقض الحكم بالاجتهاد. السادس: العمل عند تعارض الأدلة لدى المجتهد. ماشي؟ حكم الخطأ في الاجتهاد اللي هو الرابع. الخامس: نقض الحكم بالاجتهاد. لو الحاكم حكم باجتهاده حكما، هل يصح لحاكم غيره أن ينقض هذا الحكم أم لا؟ والعمل عند تعارض الأدلة لدى المجتهد. طيب، هذه العناوين، يعني عناوين الفصول التي سيتناول من خلالها هذا الباب اللي هو الاجتهاد. قال الفصل الأول: ما يدخله الاجتهاد من الأحكام وما لا يدخله. قال: ليست أدلة الأحكام بمستوى واحد من حيث قوة الثبوت ومن حيث وضوح الدلالة على المراد، بل هي مختلفة. فمنها ما يستوي العرب في فهم الحكم منه للقطع بوروده وشدة وضوحه. يبقى هنا نلاحظ عندنا أمران اللي هما الثبوت والدلالة. فالثبوت اللي هو معنى التأكد يعني من صحة النص. طبعا القرآن الكريم نحن متأكدون من صحته، الحديث النبوي الشريف يحتاج إلى بذل الوسع في التأكد من صحة هذا الحديث أو عدم صحته. فهنا من جهة الثبوت، قوة الثبوت يعني من جهة ثبوت النص، إذا كان النص حديثا نبويا ما مدى يعني قوة هذا الحديث وصحته بحيث يمكن أن يعتمد عليه في الإسلام. هذا أمر اللي هو الثبوت. ففي قطع الثبوت وهناك ظني الثبوت، هناك ما نقطع بأنه ثابت وهناك يعني ما نظن ظنا أنه ثابت، يعني وإن كان كالأحاديث التي يعني وقع فيها اختلاف بين المحدثين، بعضهم يحسن الحديث بعضهم يضعفه، فالذي حسن الحديث مثلا يعني لا يقطع به وإنما يغلب على ظنه مثلا حسنه أو كده. فهذا من جهة الثبوت. ثم من جهة الدلالة، يعني مرات مثلا يكون النص نصا قرآنيا هذا نقطع بثبوته وصحته، لكن من جهة دلالته على المراد مرات الآية تكون دلالتها واضحة بينة، ومرات الدلالة يعني مع رغم ثبوت النص وقطعيته إلا أنه من جهة الاستدلال بها على هذا الحكم المعين فيها مجال للاجتهاد، يمكن أن تدل على هذا المعنى ويمكن أن لا تدل عليه. فقال: فمنها ما يستوي العرب في فهم الحكم منه للقطع بوروده وشدة وضوحه. يعني يقول هناك نوع من النصوص قطعنا بوروده وفي نفس الوقت دلالته شديدة الوضوح. قال: كدلالة قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، على حرمة ما ذكر فيها. إذن هو من جهة الثبوت النص قطعي، ومن جهة الدلالة يقول دلالتها على حرمة الميتة وحرمة الخنزير والدم دلالة أيضا واضحة شديدة الوضوح. فهذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قال وكدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد على وجوب خمس صلوات على المسلم، فهذا أيضا يعني قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، قطعي الثبوت لأنه حديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم واتفق العلماء على صحته، يعني طبعا متفق عليه أن اتفق عليه البخاري ومسلم وتبعا لاتفاقهما فالعلماء يعني اتفقوا على قبول ما جاء به متفق عليه البخاري ومسلم، فهو من جهة الثبوت فهو قطعي، ومن جهة الدلالة أيضا دلالته واضحة لأن دلالة الأعداد يعني هذه من أشد الدلالات وضوحا، خمس صلوات كتبهن الله على العباد على وجوب خمس صلوات على المسلم. طيب هذا الايه النوع الاول. قال ومنها ما يتمايز الناس في فهمه، هناك نوع اخر من الادله يتمايز الناس يعني الناس في فهمها درجات وفي العلم بمراد الله تعالى ومراد رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام، منها الناس على درجات يتميز بعضهم عن بعض، كما ارشد الى ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والتأويل يأتي بمعنى التفسير يعني، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، طبعا فيها تفسيران مأثوران عن الصحابة، يعني بعضهم يقول في تفسير ابن عباس يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يرى أن الوقف أنه ليس هناك وقف على لفظ الجلال، وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله يعني يعلمون تفسير الآيات المتشابهة التي فالمتشابه يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلمه الراسخون في العلم يعني يعلمون إيه تأويله يعني تفسيره، وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، والقول الآخر في التفسير إنه إيه وما يعلم تأويله إلا الله، ونقف عنده ثم نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، تكون إيه جملة جديدة. وهنا التأويل لا يكون بمعنى التفسير وإنما بمعنى حقيقة الأمر أو ما يؤول إليه الأمر في العاقبة والمآل، فهذا الذي يعني اختص الله سبحانه وتعالى إيه بعلمه. نعم إلا تأويله، في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوعه، يعني هذا عن يوم القيامة، هذه الآية عن يوم القيامة اللي هي هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهنا التأويل هو بمعنى ما يؤول إليه الأمر في ثاني الحال أو في العاقبة أو في المآل، فهنا التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة والمصير، فهنا يوم يأتي تأويل يعني تحقق الشيء، لأن يوم القيامة الآن في الدنيا يعني أخبرنا به، أخبرنا الله تعالى أنه سيقع هذا اليوم وسيحدث، فهو في الدنيا كان إيمانا بالغيب، فإذا وقع يوم القيامة وتحقق هذا الذي أخبر الله تعالى أنه سيقع فهنا يقال إيه جاء تأويله، يعني تحقق ووقع ويعني آل الأمر إلى وقوع ما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال فما ثبت تواترا ووضحت دلالته لا مشقة في أخذ الحكم منه ولا يسمى ذلك اجتهادا، لأن الاجتهاد بذل الوسع في استنباط الحكم. فما ثبت تواترا يعني ما تواتر رواه جمع غفير عن جمع غفير، وهذا يصدق على القرآن الكريم وعلى قسم من الحديث النبوي الشريف الذي تواتر، ووضحت دلالته فمن جهة الثبوت يعني هو قطعي الثبوت، ومن جهة الدلالة أيضا دلالته يعني كانت إيه واضحة شديدة الوضوح لا يحتمل إيه إلا يعني هناك معنى يستفاد من الآية، ليس هناك احتمال ألا تفيده الآية أو ألا يفيده الحديث، فهذا النوع يعني لا مشقة في أخذ الحكم منه، فقال هذا لا يسمى اجتهادا، يعني نعمل بهذه النصوص ولا يسمى العامل بها مجتهدا، لأن الاجتهاد هو بذل الجهد، وهذا ليس فيه بذل جهد، هذا سهل يسير يعني على كل مسلم يعرف يعني يفهم الكلام العربي فيسهل عليه أن يأخذ هذا الحكم ويعمل به، لا يحتاج إلى بذل جهد. طبعا هنا يذكر يعني الإمام الشاطبي رحمه الله وغيره من العلماء، يعني ممكن أيضا الزركشي وآخرون، يقولون يعني إن الله سبحانه وتعالى لو أراد لا جعل يعني نصوص الشريعة كلها يعني قطعية الثبوت قطعية الدلالة. لو أراد الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لو أن الله تعالى أراد أن ينصب على كل يعني مسألة صغيرة أو كبيرة نصا يعني قطعيا واضح الثبوت قطعية الدلالة، لو أراد الله سبحانه وتعالى ذلك لفعل عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمته يعني جعل قسما من الشريعة بهذه المثابة لا يحتاج إلى اجتهاد وكذا، هذا الذي يتفق عليه المسلمون ويجمعون عليه وهو معلوم من الدين بالضرورة، وجعل سبحانه وتعالى قسما من نصوص الشرع محتملة لمعاني كثيرة، ويحتاج الإنسان إلى بذل الجهد حتى يصل إلى معرفة مراد الله سبحانه وتعالى منها ومراد رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام منها. وذلك قالوا يعني لحكم يعني عديدة، منها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصطفي أهل العلم ويرفع درجتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لو صارت النصوص كلها واضحة لاستوى في معرفتها العالم والجاهل، وما كان هناك مزية يعني للعالم على الجاهل. وكذلك أيضا ليتقرب المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى بالتعلم وبعبادة يعني التعلم والتعليم، فهذا في حد ذاته قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيحتاج المسلم إلى بذل الجهد في محاولة تفهم مراد الله سبحانه وتعالى والتعرف على ما أراد الله تعالى وأراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قالوا يعني لتكون الشريعة صالحة لكل زمان وكل مكان ولما يجد من الحوادث، لأنه يعني نصوص الشريعة لو أنها يعني جاءت بذكر تفاصيل مثلا كل ما يقع من الحوادث إلى عصرنا هذا وإلى ما سيأتي يعني وما يشاء الله سبحانه وتعالى من الأعصار وما يجد من الأمور، فأولا يعني لو أنه مثلا جاءت نصوص قطعية في مثلا في كل معاملة من معاملات البنوك وفي كل مخترع من المخترعات الحديثة والإجراءات الطبية ومش عارف الاستنساخ وموت جذع الدماغ ومش عارف والأصناف المعاملات على اختلافها وكذا، لو أن النصوص جاءت بهذا أولا يعني سيعظم جدا حجم الكتاب والسنة وكذا، ويتعذر على المسلمين حفظها، ولكن أصبح حجم القرآن الكريم بمجلدات يعني ضخمة، لو كل يعني مسألة جزئية ستقع إلى آخر الزمان ينزل فيها نص صريح يعني جلي واضح قاطع بحكمها لعظم يعني حجم القرآن والسنة، وتعذر على الناس يعني حفظه ويعني ومعرفته. كذلك أيضا لكان مخاطبة للناس بما لا يعقلون، يعني الذين هذه الأمور منها أشياء ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة، فلو جاءت يعني نصوص قطعية بها بأسمائها وأحكامها وكذا لم استطاع من لم يدرك هذه الأمور أن يفهم المراد بها، لأنها متوقفة على أشياء ما كانت موجودة يعني في زمانهم ولا كذا، فهذا مما يعسر الشريعة وكذا. ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق عقول الناس يعني متفاوتة وطرائقهم في الفهم يعني متفاوتة، وأراد الله سبحانه وتعالى لحكمته أن يجتهد أهل العلم يعني في محاولة التعرف على مراد الله سبحانه وتعالى، وكل منهم يعني يصل إلى اجتهاد أن هذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى ويتعبد لله به ويكون على قربة وطاعة، لأنه بذل جهده وبذل ما في وسعه وحاول التعرف على مراد الله وأداه يعني فهمه إلى هذا، فهو متعبد لله به ويتقرب به إلى الله ويكون على خير وطاعة. وشخص آخر يعني بما أعطاه الله تعالى من قدرة على الفهم ومن يعني ففهم النص بطريقة أخرى وكان هذا غاية جهده فيتقرب إلى الله تعالى به ويكون أيضا على قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ويكون بهذا يعني تكون شريعة الإسلام يعني باقية وصالحة لكل وقت وكل زمان للناس على اختلاف يعني عقولهم واختلاف بيئاتهم وكذا، يكون هذا الدين العظيم يعني صالحا لهذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى له حكمة في يعني كما يذكر العلماء يعني في يعني الغموض أو عورة الطريق إلى الوصول إلى المراد يعني في بعض النصوص أو كذا، سواء من جهة التأكد من صحة النص أو من جهة التأكد من صحة فهم النص، فهذا كله لحكمة من الله سبحانه وتعالى. قال فما ثبت تواترا ووضحت دلالته لا مشقة في أخذ الحكم منه، ولا يسمى ذلك اجتهادا، لأن الاجتهاد بذل الوسع في استنباط الحكم، وما كان بخلاف ذلك فلا بد فيه من اجتهاد. النوع الآخر اللي هو يعني إما أنه يعني هناك يحتاج إلى مجهود في إثبات صحته أو إلى مجهود في فهم دلالته، فهذا الذي فيه الاجتهاد. قال وبهذا يتبين أن الاجتهاد له مجالان رئيسيان، الأول إثبات النصوص بالتحقق من ورودها وثبوتها. قسم المجال الأول إثبات النصوص بالتحقق من ورودها وثبوتها، وهذا النوع لا يحتاج إليه بالنسبة للآيات القرآنية لأنها ثابتة بإجماع المسلمين. يعني أنا المجتهد لا يحتاج إلى بذل جهد في التأكد من صحة النص القرآني، لأن القرآن يعني قد ثبت بإجماع المسلمين، ويعني وسخر الله سبحانه وتعالى يعني فئة من علماء الأمة يعني وهم القراء في القرون الأولى يعني في صدر الإسلام وكذا، نقلوا إلينا القراءات المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودونوها وتواترت في الأمة وثبت القرآن الكريم يعني واستقر نصه، والمجتهد لا يحتاج إلى بذل جهد في التأكد من إيه من صحة الآية، أو لأن القرآن الكريم ثابت بإجماع المسلمين. قال ويحتاج إليه بالنسبة للأحاديث النبوية والإجماع، لكن في يعني الدليل الأول هو القرآن، الدليل الثاني طبعا كان يعني في القرآن في الحقيقة أيضا يعني من ضمن دلالة القرآن اللي هي دلالة الإيه القراءات الشاذة كما مر بنا، يعني مرت بعض القراءات يعني التي لم تتواتر تحتاج إلى بذل جهد، لأن من الفقهاء من يحتج بالقراءة الشاذة في الأحكام الفقهية، فالفقيه الذي يحتج بالقراءة التي لم تتواتر في الأحكام الفقهية يحتاج أيضا إلى شيء يعني من بذل الجهد في التأكد من صحة هذه القراءة وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى شيء من بذل الجهد في هذا القسم يعني خاصة. لكن بالنسبة للأحاديث النبوية والإجماع فهذا يحتاج إلى بذل جهد في التأكد من صحة الحديث وفي التأكد أيضا من ثبوت الإجماع، أنه في كثير من الأحيان يأتي عالم ويقول أجمع العلماء على كذا ويكون يعني مخطئا في حكاية هذا الإجماع، هو حكى الإجماع بناء على أنه لم يطلع على قول آخر، هو بحث المسألة مثلا في 20 كتابا فقهيا ووجد الكتب التي اطلع عليها كلها على رأي واحد فيظن أن العلماء أجمعوا على هذا الرأي، بينما غيره يطلع على كتب أخرى ويجد أقوالا أخرى في المسألة لم يقف عليها الأول. فالتأكد من صحة هذا الإجماع ليس كل من قال أجمع المسلمون أو أجمع العلماء أو الفقهاء أنه يصدق له ويسلم له، بل يحتاج إلى بذل جهد في التأكد من صحة له. قال ولإثبات الحديث الوارد في المسألة طرق وأصول تقدم بيان كثير من مسائلها في باب السنة النبوية. طيب كيف نتأكد من صحة الحديث؟ قال أنه قدم يعني لما تكلم عن مسألة السنة النبوية وحجيتها ذكر بعض الأبحاث المتعلقة بهذا، وتفصيل هذا في علوم الحديث، في علوم الحديث وكتب السنة وعلومها يعني فيها الكلام عن مسألة يعني الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف وكذا وكيفية التأكد من صحة الحديث أو ضعف. قال فإذا احتج المجتهد بالحديث فلا بد أن يكون حاكما بصحته أولا، وليس أخذه بحكم أحد أئمة الحديث على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف اجتهادا، بل هو تقليد لذلك الإمام. يقول المجتهد في إثبات صحة الحديث هو ذلك العالم الذي عنده الأهلية للحكم على الحديث بنفسه، أن يطلع على روايات الحديث في كتب السنة المختلفة وعلى أسانيدها ورجالها، ومن خلال يعني معرفته بأحوال هؤلاء الرجال وحكمهم وعلل الحديث وكذا، يستطيع أن يحكم بنفسه على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف. فهذا هو الذي يعني يصدق عليه أنه مجتهد في إثبات صحة النص. لكن الذي يقلد غيره هو ذلك الذي يعني ينظر إلى حكم إمام من أئمة الحديث، ينظر الإمام الفلاني قال هذا الحديث صحيح فيقلده في هذا ويتبعه، لكن هو لا يعرف مأخذه، لماذا الإمام هذا قال أنه صحيح، لا يعرف مأخذه في هذا، بس هو قلده واتبعه. فهذا لا يقال عنه أنه مجتهد في هذه الحالة، وإنما هو مقلد للإمام الذي يعني اطلع بنفسه على الأسانيد و درسها وبحث فيها وتوصل من خلال بحثه إلى صحته. نعم، يقول كما لو أخذ بتصحيح البخاري أو مسلم للحديث فاعتقد صحته بناء على ذلك وبنى عليه رأيا اجتهاديا، فهو مقلد للبخاري ومسلم. يعني اللي بحث عن الحديث وجده في صحيح البخاري فقال خلاص هذا حديث صحيح، وبدأ يستنبط منه الأحكام الفقهية. فهو كما سيأتينا يعني فممكن يكون يعني اجتهد في فقه الحديث والاستنباط منه، لكنه لم يجتهد في إثبات صحته. اللي اجتهد في إثبات صحته هو الإمام البخاري رحمه الله، هو الذي يعني بحث في رجاله وأحواله وتوصل إلى الحكم بصحته وصحح لك هذا الحديث. فإذا أنت يعني اكتفيت بأن البخاري قال هو يعني أورده في كتابه، فمعناه أنك قلدت البخاري. فهنا إيه الفقيه الذي يعني قلد البخاري في صحته فهو لم يجتهد في هذا الجزء اللي هو إثبات صحة النص، وقد يكون اجتهاده من جهة أخرى، من جهة الاجتهاد في فهم النص واستخراج الأحكام الفقهية. قال فلا يكون العالم مجتهدا مطلقا حتى يكون كل ما يبني عليه رأيه الاجتهادي من الأسس والقواعد والنصوص الظنية صحيحا صادقا في نظره بحسب اجتهاده الخاص. يبقى هنا إيه؟ هناك رتبة المجتهد المطلق، يعني فالذي يصل إلى هذه الرتبة رتبة المجتهد المطلق، فهذا يحتاج أن يكون يعني هو الذي توصل بنفسه إلى صحة النصوص التي يستشهد به، يعني هو باجتهاده الخاص وبذله الوسع استطاع أن يعني يتوصل باجتهاده إلى صحة النصوص الظنية التي يبني عليها مسائله. فهذا المجتهد المطلق اللي هو يعني ليس مقلدا لغيره، لا في صحة في إثبات صحة النص ولا في أخذ الحكم منه. قال الثاني معرفة صحة دلالة النص على الحكم. مكان النوع الأول اللي هو إثبات صحة النص، النوع الثاني معرفة صحة دلالة النص على الحكم. قد يكون النص صحيحا لكن يعني لا يصح الاستدلال بهذا النص على هذا الحكم. قال والنصوص بعضها قطعي الدلالة لا يحتاج فيه إلى اجتهاد، وبعضها ظني الدلالة، فهذا الظني لا بد من الاجتهاد فيه لمعرفة صحة دلالته. وقد تقدم في قسم الدلالات الكلام في هذا النوع. مر بنا أنواع الدلالات، هناك دلالة المنطوق ودلالة المفهوم ودلالة الإشارة وكذا، يعني وهناك يعني وغير ذلك من أنواع الدلالات. يعني فهناك دلالات صريحة، أن يكون مثلا الدليل يعني نصا في المسألة صريحا فيها دلا عليها بمنطوقه دلالة صريحة وكذا، وهو نص فيها لا يحتمل معنى آخر وكذا، وسيق لأجل هذا الحكم ولا يحتمل معنى آخر وكذا إلى آخره. فبعض النصوص بهذه المثابة فهذا يعني لا يحتاج إلى اجتهاد، لأنه لا يحتاج إلى بذل جهد، يعني هذا من اليسير جدا أن تعرف أن هذا النص المراد به كذا. لكن هناك يعني بعض النصوص دلالتها فيها خفاء، كدلالة النص مثلا بمفهوم المخالفة على بعض الأحكام، أو دلالة إشارة أو كذا، فيكون هناك يعني احتياج إلى بذل الجهد في معرفة دلالة النص. قال: وهناك نواح أخرى تحتاج إلى تدخل المجتهد، كالتخلص من التعارض إن حصل في نظره بين دليلين. يعني هناك نواحي أخرى أيضا تدخل في صحة الدلالة، اللي هي ما يتعلق يعني بدفع التعارض بين النصين. يعني قد يكون عندك نصان قطعيان ولكن الدلالة ظنية من جهة إيه؟ تعارض النصين. يعني زي مثلا ما مر بنا يعني من قبل لما تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي قرأناها اليوم، اللي هي إيه مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إن الحامل عدتها إيه؟ أن تضع الحمل. وبعدين عندنا آية أخرى تقول، طبعا هنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الحامل عدتها أن تضع الحمل. هل هنا المقصود الحامل المطلقة ولا الحامل المتوفى عنها زوجها؟ يعني هنا الآية ظاهرها أنها تشمل القسمين، وأولاة الأحمال يعني الحامل عدتها أن تضع الحمل. هل الحامل يعني اللي هي الحامل التي طلقت ولا الحامل التي مات عنها زوجها؟ ظاهرها أنها تشتمل على القسمين. وهناك آية أخرى تقول قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، التي مات عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، خلال هذه المدة يعني تعتد لا تتزوج بغيره ولا كذا. طيب هنا عدة المتوفى عنها زوجها في آية البقرة أنها إيه؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. طب المتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل، هنا الآية أيضا ما حددت أنها سواء حامل أو غير حامل. فالآن عندنا الآن صور، في صور دلالة الآيتين واضحة عليها، في صور تكون دلالة الآيات واضحة عليها. يعني مثلا لو قلنا إيه مثلا امرأة توفي عنها زوجها وليست حاملا، امرأة توفي عنها زوجها وليست حاملا، هذه ما عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. هنا دلالة آية البقرة واضحة عليها، وآية سورة الطلاق لا تتعارض مع هذه الصورة. طيب هناك صورة ثانية أو حالة ثانية، اللي هي امرأة طلقها زوجها وهي حامل، فهذه ما عدتها؟ أن تضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الصورة أيضا إيه؟ دلالة النص عليها واضحة جلية. لكن هناك صورة مثلا ثالثة، اللي هي امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فراحت وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بيوم أو يومين. الآن هل نقول والله نعمل فيها بآية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن فنقول عدة انقضت بعد وفاة الزوج بيومين، ولا نعمل بآية فعدتهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة؟ واضح؟ فهنا إيه؟ تكون يعني الاستدلال بالآيتين على حكم هذه الحالة هذا ظني الدلالة، ليس قطعي الدلالة، هذا ظني. رغم أن الآية قطعية الثبوت من جهة ثبوت النص، النص قطعي الثبوت، نص قرآني، لكن دلالته على حكم على مدة عدة هذه الحالة دلالة ظنية. لذلك وجدنا من فقهاء الصحابة مثلا من قال إيه تعتد أبعد الأجلين، قال لك والله نشوف أبعد الأجلين، لو وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشرة يبقى عدتها أربعة أشهر وعشرة، لو وضعت الحمل بعد أكثر من أربعة أشهر، يعني كان زوجها توفي وهي مثلا حامل في الشهر الأول ولا الثاني، وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بخمسة أشهر بستة أشهر سبعة، يبقى تعتد أبعد الأجلين. بعض الفقهاء قال بهذا، فمثلا إيه سلكوا هنا سبيل الاحتياط، هنا اجتهدوا قال لك هذا يعني أحوط وتكون به عاملة بالنصين وكذا. لكن مثلا فريق آخر وجد في هذه المسألة نصا، وهو حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها إيه توفي زوجها ووضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال قليلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت حين وضعت، قد حللت حين وضعت. فهنا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه الحالة انها يعني تنقضي عدتها بوضع الحمل. فكأن ايه، ان عند تعارض الايتين يبقى آية سورة الطلاق تخصص آية سورة البقرة وليس العكس، لان آية الطلاق هنا هي التي خصصت الاولى عملا بهذا الحديث. فالمجتهد هنا يحتاج أن يبذل وسعه للتأكد من صحة هذا الحديث، وإذا ثبتت عنده صحة هذا الحديث فإذا إيه يستعمل هذا الحديث في دفع التعارض بين الآيتين، ويجعل آية سورة الطلاق يعني مخصصة لآية سورة البقرة. هذا كله من الإيه، من مسائل الاجتهادية اللي هي تحتاج إلى بذل الجهد للتخلص من التعارض إن حصل في نظره بين دليلين، وكاستنباط الحكم بنوع من الاستدلال، وهو أمر يحتاج إلى مزيد فطنة وذكاء. كاستنباط الحكم يعني استخراج الحكم من النص بنوع من الاستدلال، يعني بعض الدلالات فيها خفاء فيحتاج إلى بذل الجهد في استخراج هذا الحكم من هذا النص، مع أن دلالة النص عليه ليست ظاهرة لكل أحد، ولكن لمن آتاه الله فطنة وذكاء بحيث يستطيع أن يستخرج هذا الحكم من هذا النص. قال: إمكان انفصال جهتي الاجتهاد. قال: لا مانع أن يكون الرجل مجتهدا في إثبات النصوص ولا يكون مجتهدا في دلالتها بل يقلد غيره. ومن هؤلاء بعض القوم الذين تخصصوا في علم الحديث وأسانيده ورجاله وعلله. يقول: إن كان الانفصال بين جهتي الاجتهاد، قد يكون العالم محدثا وليس فقيها، فهو يعني مجتهد في باب التأكد من صحة النص وإثباته والحكم عليه، لكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد في الاستدلال بهذا النص على الأحكام، مثل ما قال يعني أحد أئمة الحديث لما كان قال لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، لكن الآن يعني لا يحضرني الإمام، يعني كان أحد كبار الحفاظ، يعني قال كان يعني سأل أبا يوسف الفقيه صاحب أبي حنيفة، سأله عن مسألة، فأفتاه أبو يوسف، قال له يعني حكمها كذا، قال: من أين أخذت هذا الحكم؟ قال: من حديث حدثتنيه أنت أن فلانا حدثك وساق السند، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فقال له: أنا أخذت هذا الحكم من الحديث الذي حدثتني. فهو المحدث يعني عرف الحديث وهو الذي حدثه به، وهو أبو يوسف يعني استنبط الحكم من الحديث. فقال: يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، اللي هي المحدث يعني قال، فقال يعني الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، إحنا معنا الدواء يعني، وأنتم الإيه تجدون يعني استعمال هذا الدواء وال يعني ومعرفة يعني المقادير المناسبة للأمراض المختلفة وطرق الاستعمال وكذا، بس احنا معنا الأدوات يعني، فالحديث هذا هو الأداة التي يستخرج منها الحكم يعني. فقد يكون يعني الرجل مجتهدا في إثبات النصوص ولا يكون مجتهدا في دلالته، وهذا الايه كحال هؤلاء الأئمة المحدثين الذين تخصصوا في علم الحديث وأسانيده ورجاله وعلله. قال: وبالعكس، قد يكون الرجل مقلدا في إثبات النصوص لعلماء الحديث وأهل الجرح والتعديل وعلم الرجال، وما صححوه هم يجتهد هو في استنباط الحكم منه. لذلك يعني كان كثير هذا الصورة العكسية، يعني اللي هو إيه الذي يعني في الحديث لا يستطيع أن يتوصل بنفسه إلى درجة الحديث، لكنه يقلد غيره في الحديث، وهذا حال الأئمة الذين هم فقهاء وليسوا محدثين، الذين هم فقهاء وليسوا محدثين هم من هذا القسم. ومن هؤلاء بعض الفقهاء الذين يجهلون طرق إثبات الأحاديث. بإذن يوجد بعض المحدثين الذين هم يعني أئمة في فنهم، ومع ذلك هم يقلدون الفقهاء في الأحكام. كثير يعني نجد كثيرا من كبار يعني حفاظ الحديث وأئمته كانوا يتبعون إماما من من العلماء ويقلدونه في فتاوى، يعني مثلا الإمام وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وعبد الله بن المبارك رحمة الله عليهم، هؤلاء كلهم يعني من حفاظ الحديث الكبار، وكانوا حنفية، كانوا في الفقه يقلدون أبا حنيفة رحمه الله، وهم من كبار أئمة الحديث. وكذلك إسحاق بن راهويه رحمه الله كان في مبدأ أمره أيضا يعني حنفيا، ثم بعد ذلك استقل يعني بالاجتهاد وكذا. فكثير من الحفاظ كانوا يقلدون واحدا من أئمة الفقه يعني، وهم حفاظ كبار في الحديث ويقلدون مثلا بعض الفقهاء في الأحكام. وفي المقابل أيضا نجد كثيرا من أئمة الفقه الكبار وهم يعني يتبعون غيرهم، يأخذون الحديث من المحدثين ثم يبنون عليه فقه، وهذا من باب التخصص يعني. ويوجد من الأئمة من جمع بين البابين يعني، مثل الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني هم في الحديث من كبار حفاظه وأئمته، وفي الفقه أيضا من كبار الفقهاء المجتهدين. فيوجد يعني من جمع بين الأمرين. قال: لكن من اعتمد على رأي غيره من أهل العلم في أمر من الأمور يفقد من صفة الاجتهاد المطلق جزءا، الذي يعني لم يستقل بنفسه يعني في كلا الأمرين، يعني في إثبات صحة النص وفي دلالته، فيفقد من صفة الاجتهاد المطلق جزءا يعني، فلا يكون قد كمل أدوات المجتهد المطلق بحسب القدر الذي قلد فيه غيره. قال: قاعدة تجزي الاجتهاد أو تجزؤ الاجتهاد. قال: الصحيح إمكان تجزؤ الاجتهاد، فيكون المرء مجتهدا في باب معين من أبواب الفقه كأمور الحج مثلا. يعني هذا يعني أخص من يعني من النوع الذي قبله، اللي قبله كان مسألة تخصص في الفقه أو في الحديث، هنا داخل الفقه نفسه قد يتخصص المجتهد في باب معين من الأبواب، فيكون المرء مجتهدا في باب معين من أبواب الفقه كأمور الحج مثلا، يتخصص فيها حتى يحيط بها علما ويقدر على الاجتهاد فيما لم ينص على حكمه من مسائلها. عنده قدرة على استنباط حكم المسائل التي لا نص عنده فيها، يستطيع أن يجتهد برأيه ويتوصل إلى حكمها لسعة علمه وإحاطته بهذا الباب المعين. وكذا من تخصص في مسائل المواريث، ويوجد يعني من تخصص في باب المواريث مثلا خاصة في علم الفرائض وكذا، وأتقنه وعرف النصوص الواردة فيه ودرجتها من الصحة والضعف، و يعني عنده قدرة على استنباط الأحكام من تلك النصوص فيما يتعلق بالموارد. قال: ولكن لا بد من أن يكون له إلمام بسائر أبواب الفقه، لأن بعضها يعين على بعض. لكن يعني في نفس الوقت يعني ليس معنى أنه تخصص في باب من الأبواب أن يكون يعني جاهلا ببقية الأبواب الأخرى، وإنما يعني يكون ملما بها، ملما ببقية أبواب الفقه، لأنه لا يمكن أن يكون متقنا مثلا لباب المواريث أو لأبواب المواريث أو الحج أو كذا، إلا إذا كان عنده إلمام بالأبواب الأخرى، لأن بعضها مرتبط ببعض، وكثير من المسائل يعني إنما يعني الأدلة في الفقه يعني مرات تكون يعني دليلا أو تعليلا، مرات يكون دليل يعني من نص، ومرات تعليل من باب القياس على مسألة مشابهة في باب آخر وكذا، فلا بد أن يكون عنده إحاطة بالأبواب الأخرى حتى يستطيع أن يلحق بالمسائل نظائرها وكذا. قال الفصل الثاني: شروط المجتهد. قال: اختلف الأصوليون ما بين متشدد في شروط المجتهد لا تنطبق شروطه إلا على الأئمة الأربعة وقلة من أمثالهم، وبين متساهل يرى أن لكل إنسان الحق في الاجتهاد، والحق التوسط في ذلك كما سيتبين بعد. فيقول يعني هنا الأصوليون علماء الأصول عندما تكلموا عن شروط المجتهد فريق يعني شدد جدا وجعل المجتهد يشترط فيه أن يحيط بجميع نصوص السنة بحيث لا يغيب عنه شيء منها، وأن يكون يعني إماما في الجرح والتعديل ومعرفة الرجال وعلل الحديث وكذا وكذا، ويعني وفي كل علم من العلوم يشترطون فيه بلوغه الغاية القصوى في كل علم من العلوم، بحيث أنه يعني لا تنطبق هذه المواصفات التي ذكروها إلا على الأئمة الأربعة وقليل من ممن كان في يعني في مثل درجته. فمعناه أنه ليس في الأمة مجتهدون إلا هؤلاء، وبقية الأمة عليهم التقليد، ويجعلون بقية علماء الأمة في درجة المقلدين. وفريق آخر على العكس يعني وسع جدا حتى يعني هون من الأمر يعني تهوينا شديدا، وجعل يعني أن الإنسان يعني حتى يعني بعضهم مثلا يقول لك يعني كما سيأتينا في موضوع آيات الأحكام، يقول لك لا يشترط أن يكون حافظا للقرآن الكريم، يكفي أن يحفظ آيات الأحكام هي 500 آية. ثم بعضهم يقول لك لا يشترط حتى أن يحفظ آيات الأحكام، يقول لك بعض الأصوليين يقول لك يعني أن يكون قادرا على الوصول إلى آيات الأحكام في مواضعها. فطبعا هذا من التهاون العظيم. إذا كان القرآن الكريم اللي هو يعني أصل العلوم وأول ما يبدأ الإنسان بتعلمه، يقول لك لا يشترط أن يحفظ القرآن ولا حتى يحفظ آيات الأحكام، بس يكفي يعني ممكن يعني آيات القرآن مثلا 6200 وكذا، يقول لك بس 500 آية يعني مقدار كم من 6500 على 6000؟ يعني 1/12 مثلا من القرآن، يعني في مثلا 11 جزءا من 12 من القرآن الكريم، يقول لك هذا مش ضروري يعرفه نهائيا، وواحد على 12 من القرآن الكريم يقول لك حتى مش ضروري أن يحفظه، بس يكفي أنه يكون يقرأه مرة ويستطيع الوصول إليه يعني عند الحاجة ومش عارف. وكذلك في الحديث نفس الشيء، يقول لك مثلا كتاب مثلا يذكرون أسماء بعض كتب الحديث الأحكام، يقول لك يعني يكون مقتني لهذا الكتاب ويستطيع الوصول. فهذا طبعا من التهاون العظيم يعني وقع في كلام بعض الأصوليين ما فيه يعني هذا النوع من التهاون. فهذا فتح الباب لكل جاهل يعني، وأصبح يدخل في الاجتهاد من ليس من أهله وكذا. فقال يعني لا هذا ولا هذا، يعني لا نغلو في الشروط بحيث يعني لا نجد يعني مجتهدا في الأمة، ولا نتهاون يعني بحيث يعني نفتح المجال لمن ليس أهلا يعني للخوض فيها. فالمؤلف في الحقيقة يعني أحسن في هذا، يعني أنه يعني أخذ بما عليه المتوسطون يعني من أهل العلم في هذا الباب. قال والحق التوسط في ذلك كما سيتبين بعد. قال والشروط التي لا بد من توفرها في الشخص لكي تكون له أهلية الاجتهاد 9. فيعني المؤلف هنا يعني لخص كلام من توسط من العلماء في هذا الباب، وهذا هو الصواب، بحيث أنه من يعني حصل هذه الشروط 9 كان من المجتهدين. ثم المجتهدون بعد ذلك درجات، يعني ليس المجتهدون كلهم في درجة واحدة، لكن يعني من حصل هذه الشروط 9 كان داخلا في جملة المجتهدين. قال 1 و2 الإسلام والتكليف، فلا يصح اجتهاد الكافر والصبي الذي لم يبلغ، أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا. فالإسلام والبلوغ والعقل هذه دائما تشترط يعني في أبواب الفقه وفي العبادات وكذا، لا بد أن، فالاجتهاد هو من جملتها، يعني لا بد له من الإسلام والتكليف يعني البلوغ والعقل يعني. قال 3 أن يكون عارفا بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الدلالة على الأحكام الشرعية، فإن كان يجتهد في مسألة من مسائل الطلاق لا بد أن يكون محيطا بآيات الطلاق وأحاديثه، وإن كان اجتهاده في شيء من أحكام الحج ينبغي أن يكون عالما بآيات الحج وأحاديثه وهكذا. قال وأتم ذلك أن يكون استوعب كتاب الله تعالى حفظا واستظهارا، حفظا واستظهارا، يعني يستطيع أن يقرأه عن ظهر قلب يعني. وحفظ مجموعة كبيرة من الأحاديث في أبواب الفقه المختلف، لأن الله تعالى لما وصف أهل العلم قال إيه؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فوصف القرآن الكريم بأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فأن العلماء يعني يحفظون القرآن الكريم ويكون القرآن في صدوره. ويقول يعني وحفظ مجموعة كبيرة من الأحاديث في أبواب الفقه المختلفة. وقد قيل إن مجموع آيات الأحكام 500 آية، وأحاديث الأحكام قريب من 2000 إلى 10,000. يعني هنا ذكر طائفة من أهل العلم أن آيات الأحكام 500 آية، وأحاديث الأحكام هنا تراوح تقديرها ما بين 2000 إلى 10,000 حديث. قال فأما الآيات فإن العدد المذكور هو للآيات التي تدل على الأحكام دلالة مباشرة، ولكن قد تستفاد الأحكام من الآيات الواردة في القصص والأخبار وأمور القيامة وغير ذلك. يقول يعني لأنه عندنا فريق من العلماء يقول آيات الأحكام 500 آية، فريق آخر يقول القرآن كله أحكام وليس هناك آية من القرآن إلا وفيها حكم من الأحكام. فهنا التوفيق يعني بينهما، أن نقول إن الآيات 500 التي ذكرها الأصوليون أنها آيات الأحكام هي الآيات التي يعني تدل على الأحكام دلالة مباشرة، وأما القرآن كله بصفة عامة فما من آية إلا ويمكن أن تدل على حكم من الأحكام بطريقة غير مباشرة، يعني حتى لو كانت الآيات في القصص وفي أخبار يوم القيامة وأمور أخبار الأمم السابقة وكذا يمكن أن يستأنس بها ويستنبط منها بعض ما يتعلق بالأحكام. قال فلو عددنا كل آية يمكن أن يؤخذ منها حكم لكان العدد أكثر من 500 بكثير. قال وأما الأحاديث التي يحتاج إليها المجتهد فالأولى أن يقال هي أحاديث الأحكام الموجودة في كتب السنة المعتمدة، وهي قريب من 10 كتب قل ما يخرج عنها حديث صحيح. قل عندنا 10 كتب من كتب الحديث قل ما يخرج عنها حديث صحيح، يندر جدا أن تجد حديثا صحيحا ليس واردا في كتاب من هذه الكتب. وهي موطأ مالك ومسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وسنن الدارمي وصحيح ابن حبان. فذكر هذه الكتب، يعني عندنا الموطأ والمسند وبعدين الكتب الستة، يبقى هذه 8. نعم، من ناحية السبق الزمني يعني طبعا الإمام مالك رحمه الله هو يعني أسبق هؤلاء يعني زمانا. من ناحية الصحة كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول كل ما في الموطأ صحيح، كل ما في الموطأ صحيح. وفي الحقيقة يعني كثير من أئمة الحديث يعني قالوا إن كل ما في الموطأ بس باستثناء البلاغات والمراسيل، يعني قالوا إن الذي يقصده الإمام الشافعي حتى يعني إن هو كل ما في الموطأ صحيح، يعني كل حديث متصل الإسناد في الموطأ فهو صحيح. إن الإمام مالك رحمه الله أسانيده ثنائية، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، يعني يروى عن التابع عن الصحابة يقول عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فحديثه يعني ثنائية وأحاديثه يعني في درجات عالية من الصحة، وأكثر أحاديث الموطأ يعني استوعبها البخاري ومسلم وكتب السنة، يعني استوعبت هذه الأحاديث وكثير منها في البخاري ومسلم من طريقه، يعني يروون عن تلاميذ مالك نفس تلك الأحاديث وغيرها. لكن موطأ مالك رحمه الله يعني اشتمل بالإضافة إلى الأحاديث المتصلة الإسناد بلاغات، يعني يقول فيها الإمام مالك بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا من غير ذكر الإيه السند، يعني إما يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو بلغنا أن فلانا من الصحابة مثلا بلغنا عن فلان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبلاغات هذه فيها انقطاع في الإسناد، وكذلك المراسيل اللي هي يعني يروي عن التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير ذكر الصحابة، يقول مثلا يروي عن شيخه من التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا من غير ذكر الصحابة. فالبلاغات والمراسيل هذه يعني إيه لا فيها انقطاع في الإسناد، لكنها تطبعت يعني. طبعا هناك جاء الأئمة بعد مالك يعني وتتبعوا كل بلاغات مالك ومراسيله ووجدوا لها أسانيد متصلة ووصلوا أسانيدها، ثم حكموا عليها بناء على الإيه على الأسانيد التي وجدت لهذه البلاغات والمراسيل، فكان منها يعني ما صح ومنها ما هو حسن ومنها ما بعضه تكل ما فيه وكذا. فموطأ مالك ومسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم، برضو هذا ترتيب زمني يعني، لأنه طبعا إيه مالك شيخ يعني شيخ شيوخ أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله يروي عن تلاميذ مالك كالشافعي وغيره، ثم أحمد رحمه الله هو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود. البخاري ومسلم وأبو داود ثلاثتهم من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، ومسلم هو تلميذ أحمد وتلميذ البخاري أيضا، يأخذ عن أحمد ويأخذ عن البخاري، والترمذي من تلاميذ البخاري رحمه الله. قال وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي وصحيح ابن حبان. ابن حبان يعني أيضا آخرهم زمنا يعني. قال ولا يشترط أن يكون الإنسان مستظهرا لكل تلك الآيات وكل تلك الأحاديث، بل أن يكون قد درسها ثم تكون لديه المقدرة على الوصول إليها ومعرفة معانيها وأحكامها في مظانها. المؤلف يقول يعني لا يشترط أن يكون حافظا لكل الآيات وكل الأحاديث، يعني طبعا يعني الأولى أن يقال أنه في الآيات يعني يشترط حفظ القرآن الكريم يعني، وأما في الأحاديث فلا يشترط حفظها، ولكن يحفظ جملة منها وشيئا منها، والباقي يكون عنده القدرة على الوصول إليه في مكان، يعني يكون قد درسها ويستطيع الوصول إليه عند الحاجة يعني. في مظانها يعني في الأماكن التي يظن فيها وجودها، يعني يعرف من خلال دراسته يكون عارف أن هذا الحديث يمكن الوصول إليه في باب كذا من كتاب كذا. ومن أجل هذا كان علم البحث في الكتاب والسنة ميسرا جدا لعمل المجتهد، وقد أمكن ذلك بترتيبات ممتازة وضعت قديما وحديثا على شكل فهارس ومعاجم ومجاميع مرتبة على أبواب الفقه تيسرت في الوقت الحاضر لمن يطلبها. يقول يعني إمكانية البحث يعني مهمة جدا للمجتهد وتيسر عليه عمله، وذكر أن العلماء يعني سابقا وضعوا معاجم ووضعوا فهارس ووضعوا كذا، وفي العصر الحاضر طبعا مع تطور يعني الحاسوب والبرامج الحاسوبية وكذا يعني أصبحت إيه إمكانية البحث يعني أسهل بكثير، يعني يعني تجد يعني مثلا مواقع على الانترنت مثل موقع درر دوت نت اللي اسمه درر السنية DORAR.net فيه 300,000 حديث، هي تقريبا كل ما يوجد كل ما يمكن وجوده من الأحاديث DORAR درر.net يعني. أنا لما تفتح الموقع تجد فيه الموسوعة الحديثية والتاريخية والكذا، لما تشوف الموسوعة الحديثية فيها حوالي 300,000 حديث، كل ما يوجد يعني من كتب السنة المطبوع والمخطوط الذي حتى يعني استطاع العثور عليه من الصحيح والضعيف والحسن والموضوع وكله موجود. وبعدين كل حديث يعني مجرد أن تكتب مثلا فقرة من الحديث أو بعض الكلمات التي يقل يعني ورودها وكذا تكتبه وتعمل عليه بحث، فيخرج لك يعني كل روايات هذا الحديث في الكتب التي عنده، يعني في يقول لك هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان ونصوص هذه الروايات وكذا، ويعطيك يعني حكم أئمة الحديث عليه، يعني أكثر من 100 محدث يعني من السابقين واللاحقين، يعني من السابقين، مثلا هذا الحديث مثلا صححه الترمذي، صححه الحاكم او الذهبي او كذا، وكلام ابن حجر وكذا وغيرهم يعني من السابقين والهيثمي، ومن المعاصرين يعني مثل الشيخ الألباني وأحمد شاكر وأبو إسحاق الحويني والشيخ مقبل الوادعي وشعيب الأرناؤوط وغيرهم من المحدثين يعني السابقين واللاحقين. فأكثر من 100 محدث يعني يعطيك يعني كل واحد من هؤلاء ماذا قال في هذا الحديث، تجد ناس صححوه، ناس ضعفوه، ناس حسنوه، ناس كذا، وروايات مختلفة وكذا. فهذا يعني كان هذا كله يعني بضغطة زر وكذا تخرج لك هذه الأمور كلها. كان طبعا العلماء السابقون كان يحتاج يعني إلى جهد كبير حتى يعني يتوصل إلى هذه النتائج وكذا، فهذا من تيسير الله يعني سبحانه وتعالى. وكذلك يعني في البحث الفقهي وكذا يوجد يعني مثلا توجد أيضا برامج يعني كمبيوتر وكذا، يعني في اللي هو الجامع الكبير، في شركة اسمها شركة التراث كذا، عندهم برامج يعني الجامع الكبير وكذا، تجد يعني آلاف الكتب، يعني بعض لا أدري كم ألفا يعني من المجلدات، يعني مش عارف 10,000 مجلد ولا مش عارف كذا، تجدها كلها يعني موضوعة على حاسوبك يعني، وبرضه تبحث يعني في عن العبارة وكذا يخرج لك كل ما قاله الفقهاء في هذا الموضوع وكذا. طبعا بالإضافة إلى البحث اللي هو يعني محركات البحث يعني المعروفة وكذا يعني تساعد أيضا فيه. فهذا كله يعني من تيسير الله سبحانه وتعالى. لكنه طبعا يعني دائما يعني يأخذ يعني الإشكال يعني من هذه الأمور أيضا، يعني لا تغني عن الرجوع يعني إلى الكتب يعني مباشرة، وإلى الرجوع إلى العلماء والتثبت منهم وكذا، لأنه أيضا كل شيء يعني له حدان يعني، فيكثر فيها التصحيف ويكثر فيها الخطأ مرات، وأخطاء من المبرمجين مثلا أحيانا ربما يعني تبحث عن الكلمة ويكون في خطأ في الكتابة الإملائية أو كذا، فيخرج لك النتيجة مثلا لا يوجد الحديث مع أنه موجود، فبرضو يعتمد عليها يعني مرات تخرج النتائج يعني غير صحيحة، فقد يعتمد عليها يقول خلاص هذا لا يوجد حديث بهذا الشكل وكذا، وهو الحديث موجود يعني، ف وهكذا يعني. فالقصد انه يعني لا يكتفي الانسان بهذا، لابد يعني ايضا من الرجوع الى الكتب يعني الاصليه، النسخ الورقيه يعني، وكذلك يعني الرجوع الى العلماء والاستفاده منهم وكذا. نعم تفضل. سبحان الله. هو يعني بعض الأخوان يقول يعني ان يعني العلماء السابقون يعني كانوا اغزر علما واكثر يعني بركه في علمهم وامتن وكذا، رغم صعوبه البحث يعني، والان يعني مع سهوله البحث وكذا، لان العلم اقل يعني من علم السابقين. فبعض العلماء يقول في هذا ان الله سبحانه وتعالى تكفل يعني بحفظ العلم يعني وحفظ الدين وحفظ، فلما كان يعني انه لا توجد يعني وسائل مساعدة يعني قبل الطباعة يعني اصلا قبل تدوين السنة في الاساس ما كانت مدونة يعني تدوينا كاملا يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم، و يعني كان بعض الصحابة يكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما كانت يعني انتشرت المصنفات والكتب، لكن كانوا يعتمدون على الحفظ، فاتاهم الله تعالى يعني حفظا عظيما حفظوا به السنة في صدورهم، وكان الصحابة يكتبون يعني، ليس معنى هذا ان الصحابة ما كتبوا، كان يعني أبو هريرة رضي الله عنه قال لم يكن أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب وكذا. فكان يوجد صحابة يكتبون مثل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أنس رضي الله عنه بعد أيضا عنده صحيفة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها، وكتب علي رضي الله عنه بعض الحديث، لكن يعني ما كانت مرتبة على الأبواب ومرتبة على كذا يعني، كان كل واحد يكتب ما تيسر له، مفرقة يعني وليست مجموعة في مكان واحد، لكن أعطاهم الله تعالى قوة كبيرة على الحفظ وكذا. ثم يعني بعد ذلك دونت الكتب يعني وصنفت على الأبواب وعلى الرجال وعلى كذا، بحيث تستطيع أنك تبحث عن الحديث عن طريق معرفة الراوي زي في مسند الإمام أحمد أو كذا، أو تبحث عن الحديث من خلال الموضوع زي يعني البخاري ومسلم وكذا حسب المرتبة على الموضوعات وكذا. فبدأت يعني الكتب وكذا، ثم جاءت المرحلة الحديثة. فالقصد أنه يعني لما كانت وسائل البحث يعني والكتب وكذا قليلة ونادرة، عوضهم الله سبحانه وتعالى يعني بموهبة الحفظ والإتقان وسعة العلم وكذا. ولما قل العلم يعني وقبض العلم ورفع العلماء وكذا، فحفظ الله سبحانه وتعالى العلم عن طريق يعني الكتب والمدونات والبرامج وكذا يعني. فأصبح العلم محفوظا يعني، وإن لم يحفظ في الصدور لكنه صار محفوظا في الكتب، وفي بحيث يعني يعني هذا جعله الله سبحانه وتعالى تعويضا للنقص الذي حصل يعني في قلة العلماء الحافظين المتقنين. وبعض العلماء يذكر سبحان الله أن في بعض روايات الحديث يعني دايما أحاديث أشراط الساعة فيها إيه، ويظهر الجهل ويرفع العلم. فجاء في رواية في حديث أشراط الساعة ويظهر العلم. فالعلماء السابقون يعني بعضهم قال يعني أن هذا وهم من الراوي أو انقلب عليه الحديث، أن الحديث الأخرى فيها يظهر الجهل ويرفع العلم. بس بعضهم يعني قال أن يظهر العلم يعني أنه العلم أنه لا تعارض، أن الحديث اللي فيها يرفع العلم اللي هو بقبض العلماء، ويظهر العلم يعني بكثرة الكتب يعني. فبعضهم قال يظهر العلم بمعنى أنه تنتشر الكتب وتكثر ويسهل الوصول، فلا يكون هناك تعارض يعني. وهذا يعني لعله ما حصل يعني والله تعالى. طيب قال: وقد صنف العلماء قديما وحديثا مصنفات في تفسير آيات الأحكام وفي شرح أحاديث الأحكام، وتعتبر دراسة كتاب في كلا النوعين تمهيدا جيدا للاجتهاد، يعني مقدمة تمهيدا يعني لمن أراد أن يدخل في هذا الباب، فلا بد أن يدرس يعني كتابا في تفسير آيات الأحكام وكتابا في شرح أحاديث الأحكام. قال: فمن النوع الأول اللي هو تفسير آيات الأحكام كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي، والجامع لأحكام القرآن وهو تفسير القرطبي. قال له الجامع لأحكام القرآن. وفي كتاب أيضا أحكام القرآن لفقيه الشافعي اسمه الكية الهراس، الكية الهراس، وغيرهم يعني من الأئمة. ومن النوع الثاني نيل الأوطار للشوكاني، نيل الأوطار للشوكاني، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني. يعني هو أصله هو بلوغ المرام، هو للحافظ ابن حجر جمع فيه أحاديث الأحكام، والشرح للصنعاني، وشرح الموطأ لأبي الوليد الباجي. موطأ الإمام مالك له شرح، له شروح يعني، منها شرح أبي الوليد الباجي لموطأ مالك، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. فهذه أمثلة يعني لكتب هذا النوع الثاني اللي هو شرح أحاديث الأحكام. فإذا يقول يعني يحتاج يعني طالب العلم إلى دراسة كتاب في آيات الأحكام ودراسة كتاب في أحاديث الأحكام. طيب ممكن نكمل هذه الشروط. يقول: أربعة، أن يكون عالما بلسان العرب، وذلك بمعرفة معاني مفرداته معرفة إجمالية، مع التمكن من الوصول إلى المعرفة الدقيقة بالرجوع إلى كتب المعاجم. العلم بلسان العرب، قال أن يعرف المفردات يعني معرفة إجمالية، ويكون عنده قدرة على الوصول إلى المعرفة الدقيقة عن طريق الرجوع إلى معاجم اللغة العربية. يعني ليس بالضرورة أن يكون حافظا لتلك المعاجم ولا يخفى عليه لفظ عربي وكذا، وإنما يعني يكون ملما يعني يعني بالمفردات المستعملة يعني غالبا، وعنده القدرة أنه يبحث في المعاجم عن تلك المفردات الغريبة التي يندر يعني استعمالها ويستطيع الوصول إليها. وأيضا بمعرفة فروق الأساليب المركبة، وذلك بأن يكون له ملكة في النحو والصرف والبلاغة. اللغة العربية في معاني المفردات على حدة ومعاني للتركيب، ويحتاج إلى معرفة النحو ليتمكن من معرفة يعني تركيب الجملة ودلالة هذا النوع من التركيب. والصرف، الصرف يتعلق بإيه؟ بتركيب اللفظة نفسها الواحدة يعني المفردة، أنواع المشتقات، يعني مثلا وزن فاعل يدل على من قام بالفعل، مفعول يدل على من وقع عليه الفعل، وزن مثلا الأوزان التي تدل على المكان، اسم الزمان واسم المكان واسم الهيئة التي تدل على هيئة الفعل والمكان إلى آخره. والبلاغة كذلك، يعني لأن هناك استعمالات بلاغية يعني في غير الغرض الأساسي الذي وضع له الكلام، مرات تستعمل الكلمات استعمالات بلاغية. مع التمكن من الرجوع في دقائق مسائلها إلى مظانها في كتبها. قال خمسة: أن يكون عالما بأصول الفقه، لما تقدم من أنه العلم بالقواعد التي تتبع في الاستنباط، وخاصة معرفة القياس، فإن به تعرف أحكام أكثر الوقائع الجديدة، حتى لقد قال الإمام الشافعي: الاجتهاد هو القياس. أن يكون عالما بأصول الفقه، وهو العلم الذي ندرسه يعني الآن في هذا الكتاب الواضح، فيتعلم أصول الفقه، يقول خاصة القياس، لدرجة أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: الاجتهاد هو القياس، يعني جعل الاجتهاد مرادفا للقياس، لأن القياس هو أكثر ما يحتاجه المجتهد في استنباط أحكام المسائل الجديدة، الوقائع الجديدة، أنه يعطيها حكم مسائل منصوص عليها، الوقائع الجديدة التي لا نص فيها، فيلحقها بما ورد فيه النص عن طريق القياس. قال ستة: أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث، لئلا يعمل بحكم منسوخ، ويكفي أن يكون مطلعا على كتاب معتمد في ذلك. أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث، حتى لا يستشهد بآية منسوخة أو حديث منسوخ ويبني عليه حكما، ويكون هذا النص يعني قد رفع العمل به، رفع العمل به، و يعني وورد بعده نص يعني أزال حكمه ورفع حكمه. سبعة: أن يكون عالما بما أجمع عليه مجتهد الأمة قبله، لئلا يخرج عن إجماعهم، ولينحصر اجتهاده فيما اختلفوا فيه. أن يكون عالما بمسائل الإجماع، وبالتالي يكون عارفا أن ما عداها فهو من مسائل الاختلاف، حتى يجتهد فيما اختلفوا فيه، ولا يجتهد في أمر أجمع عليه. فالاجتهاد هنا يكون فيما اختلفوا فيه وفيما لم يتعرضوا له، يعني في قسمين: قسم المسائل الخلافية فيجتهد في معرفة الرأي الصواب يعني من بين هذه الآراء المختلفة، وفيما لم يتعرضوا له للوقائع الجديدة التي لا نص فيها عن العلماء السابقين، فهذه يجتهد في استخراج حكمها. لكن المسائل التي أجمعوا عليها ليس له أن يجتهد فيصادم إجماعه، وإنما هذا الإجماع يكون حجة يعني يجب العمل به تماما. قال: ولابن حزم كتاب في ذلك اسمه مراتب الإجماع، سبقت الإشارة إليه. ابن حزم رحمه الله له كتاب اسمه مراتب الإجماع، ذكر فيه المسائل التي أجمع عليها الفقهاء، وكما مر بنا يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه نقد مراتب الإجماع لابن حزم، انتقد فيه ابن حزم في حكايته الإجماع في بعض المسائل، قال: لا، هذه المسائل فيها خلاف، وذكر قول المخالف، يعني ابن حزم ادعى الإجماع في بعض المسائل واستدرك عليه ابن تيمية رحمه الله. وغالبا ما يطبع الكتابان سويا، يعني دائما يطبع مراتب الإجماع ونقد مراتب الإجماع، كتاب ابن حزم ومعه كتاب ابن تيمية، لأنه مكمل له يعني. لكن عادة المسائل التي يعني حكى فيها ابن حزم الإجماع ووافقه عليها ابن تيمية وأقره على هذا الإجماع ولم يذكر أنه خالف أحد أو كذا، فهذا يعني عادة ما يكون هذا الإجماع صحيحا، يعني ليس فيه اختلاف. قال: ويعرض ابن قدامة رحمه الله في المغني مسائل الإجماع وينص عليها، ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يعرض مسائل الإجماع وينص على هذه المسائل، وكذلك ابن حزم في المحلى والنووي في المجموع وغيرهم. ومن يعني أشهر من كتب في الإجماع هو الإمام ابن المنذر رحمه الله، له كتاب الإجماع لابن المنذر، هو أيضا من أهم كتب الإجماع، من علماء القرن الثالث، يمكن الثالث الهجري يعني رحمه الله. فالإمام ابن المنذر رحمه الله أيضا له كتاب الإجماع وهو من أهم كتب الإجماع. قال: وينبغي أن يعرف أوجه اختلاف من قبله فيما اختلفوا فيه، لأن ذلك يوسع أفق نظره وتفكيره ويبصره بالطريق الذي هو سائر فيه، فلا يخبط خط عشواء. فيقول يعني بعد أن يعرف مسائل الإجماع، بالنسبة لمسائل الخلاف يعرف مأخذ كل فريق في من يعني ذهب إليه. يعني مسائل الخلاف مثلا هذه المسألة الإمام أبو حنيفة قال فيها كذا ومالك قال فيها كذا، طيب ما مأخذ أبي حنيفة رحمه الله، على أي شيء اعتمد أبو حنيفة رحمه الله في قوله، وعلى أي شيء اعتمد مالك رحمه الله في قوله، فيعرف أوجه الاختلاف، لأن ذلك يوسع أفق نظره وتفكيره، فيبدأ يفتح يعني مداركه على يعني طرق الفقهاء المجتهدين في الاستنباط، وكيف كانوا يعني يستخرجون الأحكام من الأدلة، فيسير على هديهم ويقتدي بهم يعني في طريقة الاستنباط. قال: ثمانية، أن يكون لديه فطانة وذكاء أصيل. يقول من شرط المجتهد أن يكون يعني فطنا ذكيا، فإن ذلك هو الأساس لحسن التصرف في الأدلة والاستفادة من العلوم المختلفة التي تستنبط منها الأحكام، كما أن العقل الحصيف هو الأداة للتبريز في كل العلوم، بالإضافة إلى أن يكون لدى الإنسان قابلية عقلية ونفسية للعلم الذي يريد أن يبرز فيه أو يبرز فيه، وتلك القابلية هبة من الله تعالى يمنحها من يشاء، لا تتوفر عادة لكل أحد. فيقول هناك يعني من شروط المجتهد أن يكون يعني من أهل الفطنة والذكاء، لأن الفطنة والذكاء يعني لا بد منها لطلب العلم. وقال إن هذه القابلية العقلية والنفسية للعلم يعني هي هبة من الله سبحانه وتعالى، ويعني يأخذ العلماء هذا من يعني من المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعلم، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فهو العلم مثل الغيث يعني مثل المطر من الله سبحانه وتعالى أصاب أرضا، فكان منها طائفة أجادب وطائفة قيعان وطائفة، فمرات يعني نفس العلم يعني يتلقاه أشخاص عديدون، لكن كل إنسان يعني في القدر الذي يحصله من هذا العلم ومدى انتفاعه الشخصي ومدى نفع غيره بهذا العلم، مثل الأرض يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالأرض، فهناك أرض مثلا صخرة صخرية صلبة تحفظ الماء حتى يأتي الآخرون ويستفيدوا من هذا الماء، يعني فالأرض لا تمتص الماء وإنما يعني تحفظه بحيث يأتي الآخرون ويأخذون من هذا الماء. وهناك نوع من الأرض يعني الأرض الطيبة يعني أخذت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هناك أرض يعني طيبة تأخذ هذا الماء فتنتفع به وتتشربه وتنبت يعني هذا الماء، يكون سبب فإنها تنبت يعني زرعا وكلأ وكذا فينتفع الناس به، فهذا حال الذي يعني أخذ العلم وانتفع به ووصله إلى غيره. وهناك يعني أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ كما أخبر صلى الله عليه وسلم أو كذا. فهذا طبعا يعني سواء من جهة يعني العمل بالعلم والاستفادة به، يعني من الحديث أيضا فيه ضرب المثل للمنافق وكذا والذي يعني لا ينتفع بالعلم بمعنى لا يعمل به، وكذلك أيضا من جهة يعني الفهم والاستنباط والقدرة يعني على تبليغ هذا العلم. لكن المسلم يعني يأخذ بالأسباب التي في وسعه، لكن بكل حال يعني العلم في كل حال هو خير وبركة، يعني كما يعني جاء الثناء يعني في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف لكل من حضر مجالس العلم، فإنه يناله من بركتها بغض النظر عن مدى يعني القدر الذي يستوعبه من العلم وكذا. مجرد حضوره تلك المجالس فيه خير وبركة، وجاء في كلام السلف يعني كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. إما الإنسان يكون عالم أو متعلم ولا يكون الثالث اللي هو ليس عالما ولا متعلم، فإن لم يعني يفتح له في العلم فعلى الأقل يكون في دائرة المتعلمين فيكون من أهل النجاة يعني. وقال علي رضي الله عنه الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع لا خير فيه. علي بن أبي طالب يقول الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع لا خير فيه. الكلمة الأولى أظنها كلمة أبي الدرداء اللي هو إيه؟ كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك، اللي هو ليس عالما ولا متعلما وهكذا يعني. طيب هو كان قال كم شرطا؟ وقال إنها تسعة شروط، بس لو ذكر هنا ثمانية بس يمكن ويمكن هيسقط تحقيق المناط، بس مش عارف. يعني ممكن نشوفه على كل حال لا بأس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تعالى أن يرحم المؤلف يعني ويفسح له في قبره ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا.